أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان البحث في الخصوصية الثانية فيما لو كان متعلق الأمر عنوانا مغايرا متعلق النهي، فذكرنا توجيهين لرفع محظور المنافاة واشتباع الضدين. الوجه الأول أن يقال بأن المتعلق حقيقتان هو الموجود الخارجي، إلا أن هذا الموجود الخارجي والمعنون الخارجي يتعدد بتعدد العنوان. وقد أجبنا عن هذا التوجيه بأنه لا دليل ولا يوجد قاعدة مضطردة أنه كلما تعدد العنوان تعدد المعنون. التوجيه الثاني أن نلتزم بوحدة المعنون، وأن تعدد العنوان لا يجدي في إثبات تعدد المعنون، ولكن لا يضر ذلك ما دام متعلق الحكم الشرعي من الأوامر والنواهي هو العنوان لا المعنون، فليكن المعنون الخارجي واحدا، ولكن هذا المعنون الخارجي ليس ما تعلق به الأمر والنهي، وإنما تعلق الأمر والنهي بالعنوان الحاكي عن هذا المعنون الخارجي. وقد أشرنا في بداية الكتاب إلى أن تعلق الحكم بالعناوين لا بما هي وإنما يتعلق بالعناوين بما هي مرآة للخارج، وكون الحكم الشرعي يتعلق بالعناوين بما هي مرآة للخارج لا يعني أن الخارج هو المتعلق، يبقى الخارج هو العنوان، لكن العنوان الذي طرى فيه صورة الخارج والذي تعكس الخارج، فهذا لا يؤثر في جعل المعنون هو المتعلق كي يقال بأن المعنون في الخارج شيء واحد. إذن مرة نقول يتعلق الحكم الذي يحكم به المخبر على ذات المرآة بما هي، وأخرى يتعلق الحكم الذي يخبر به المخبر بالمرآة بما تعكس الصورة، هذا لا يجعل أن متعلق الحكم هو الصورة، لا، يبقى متعلق الحكم هو المرآة العاكسة للصورة، فإذا تعددت المرآة يلزم ارتفاع محظور اجتماع الضدين، وهذا ما كان يعبر عنه سابقا بالحمل الأول والحمل الشائع على البيان الذي ذكرناه هناك، لأنه على بيان يمكن أن يكون تعلق الحكم بالعنوان بما هو حاكي عن المعنون يعبر عنه بالحمل الشائع، لكن المصنف فيما سبق عبر عنه بالحمل الأول بمعنى أنه ماذا؟ النظرة البدوية، فلا أثر، وحولنا فيما سبق إرجاع الاصطلاحين إلى اصطلاح واحد، ما في داعي للتكرار. إذن هذا التوجيه الثاني، هذا التوجيه هل ينفع إذن في رفع محظور اجتماع مع الضدين في واحد أم لا؟ يقول المصنف ينفع على مبنى ولا ينفع على مبنى آخر. ينفع على مبنى الاستبطان الذي تقدم في الدرس السابق، وهو أن التخيير العقلي يستبطن ماذا؟ يستبطن وجوبات مشروطة. فحينئذ بناء على هذا التوجيه وعلى هذا المبنى ترتفع المشكلة، لأن صلي وإن تعلق الحكم بالجامع وكان هذا الحكم المتعلق بالجامع يستبطن تكليفات ووجوبات مشروطة، ولكن نفس هذه الوجوبات المشروطة لن تتعلق بالحصة الخارجية، حتى يقال بأن الحصة الخارجية والموجودة الخارجية شيء واحد، وإنما تعلق بصورة هذه الحصة بما هي حاكية عن هذا الموجود الخارج، والنهي تعلق بصورة أخرى لهذه الحصة الخارجية، فكان متعلق النهي مغايرا لمتعلق الأمر، وإن كان كلا المتعلقين ينطبقان على موجود واحد، ولكن الموجود الواحد الخارجي ليس هو مركب الحكم الشرعي لكي يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فترتفع المشكلة. هذا إذا اخترنا المبنى الأول في البحث السابق. يعني إلى الأفراد، لكن لا بمعنى الموجود الخارجي، بمعنى الصورة الفرق لهذه الصورة. يعني الآن شوف، مرة نقول الصلاة الأمر بالصلاة خب فيه تخيير عقلي، يعني الأمر بالجامع يحكم العقل بأنك مخير في تطبيق الجامع على أي فرد، فيكون متعلق الطلب بناء على السراية هو الصورة الذهنية لكل فرد. يعني الآن فرض الصلاة في الحمام، فرض الصلاة في المسجد، فرض الصلاة في وهكذا، هذا كل فرض لا بمعنى الموجود الخارجي يتعلق الأمر به، لأنه على السراية يعني يوجد أمر، لا بمعنى أن الموجود الخارجي يتعلق به الأمر، لأن الخارج هو ظرف السقوط لا ظرف ثبوت الحكم. فإذا الأمر تعلق غاية الأمر مرة يتعلق بصورة ذهنية لكل مرة يتعلق بصورة ذهنية لفرد. فبما أنه تعلق بالصورة الذهنية لفرد وهو الصلاة في الحمام أو الصلاة في الدار المغصوبة، والنهي أيضا لا تقصد في الدار التي تصلي بها، لا تقصد في الدار التي لا تصلي بها، تعدد، وهذا المتعدد كل فرد من أفراد الحكم متعلق بصورة، فحينئذ ترتفع بمولد الالتقاء من الكنفوس. في مولد الالتقاء في أي شيء الالتقاء لا في متعلق الأمر، الالتقاء فيما ينطبق عليه متعلق الأمر اللي هو الموجود الخارجي، ولم يحصل التقاء في متعلق الأمر. متعلق الأمر في صلي بناء على الوجوب المشروط، صلي في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، هذا العنوان. متعلق النهي بناء على الحرمة المشروطة، الغصب في الدار التي تصلي بها، الغصب في الدار التي تصلي بها كعنوان مغاير للصلاة في الدار المغصوبة كعنوان. فإذا متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، وإن كان كلا العنوانين يتصادقان على مجمع واحد. ها. ولكن هذا المجمع الواحد ليس هو ظرف ثبوت الحكم، وإنما هو ظرف سقوط الحكم أو عدم سقوطه، يعني امتثالا وعصيانا. هذا بناء على المبنى الأول. أما بناء على المبنى الثاني وهو مبنى ميرزا النعيمي رحمة الله عليه، من أن التنافي بين الأمر والنهي من أين نشأ؟ نشأ من أن الأمر يستلزم الترخيص في التطبيق على أي حصة من الحصص، أليس كذلك؟ الأمر يا نعم إطلاق الأمر بل الأمر المطلق يستلزم ماذا؟ الترخيص في تطبيقه على أي حصة من الحصص. خب، فحينئذ يرى المصنف أن هذا التوجيه الثاني لا يدفع غائلة اجتماع الضدين بناء على مبنى الميرزا النهي. والسبب في ذلك أن المفروض بمقتضى كون النسبة بين الأمر والنهي هي العموم والخصوص من وجه، أن الأمر له إطلاق يشمل الصلاة في الدار المقصود. هذا معنى أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني كل من الأمر والنهي له على الأقل له حصتان. فالأمر بإطلاقه يشمل الحصة التي تجتمع مع النهي. فإذا كان للأمر إطلاق وإطلاق الأمر يستلزم الترخيص في تطبيقه على هذه الحصة، يعني مفاد صلي بمقتضى الإطلاق أنت مرخص بأن تصلي في الدار المقصودة، ومن جهة أخرى مقتضى إطلاق النهي أنت غير مرخص في أن تصلي في الدار المقصودة، لأنه من إطلاق الأمر استفاد الترخيص. فبمقتضى المقابلة من إطلاق النهي ماذا نستفيد؟ من إطلاق النهي والحرمة ماذا نستفيد؟ عدم الترخيص في هذه الحصة التي هي مجمع للأمر والنهي. فتكون حصة واحدة أنت مرخص بها وأنت غير مرخص بها، فحينئذ يلزم اجتماع النقيضين فلا ترتفع غائلة الاستحالة على المبنى الذي ذكره الميرزا النهي. نقرأ هذا المقدار. يقول: أما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. ليش؟ لأنه العنوان أصبح هو المتعلق للحكم. فإن قيل، طبعا أنا في الشرف دمجت المطلب ما في داعي إن قيل وقلت، فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، فيريد أن يستنتج صاحب الإشكال أنه بما هو مرآة للخارج، يعني الحكم بالأخير بماذا يتعلق؟ بالخارج. وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي، لكن غاية الأمر لا بالمباشرة بتوسط عنوان. والوجود الخارجي بحسب الفرض ماذا؟ واحد، لأننا لم نقبل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى. فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانه. كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بها بما هي حصة من حصص الغصب. ليه؟ لأن صلي ينحل إلى ماذا؟ إلى صلي في المسجد، إلى صلي في الدار المقصوبة، إلى صلي في الشارع، على نحو ماذا؟ الوجوب البدلي، يعني أن يكون أحدهما مشروط بعدمه الآخر. الآن لا يهمنا الشرط، المهم أنه تعدد الوجوبات. فإذا هذا الوجوب الذي سرى إلى الحصة سرى إلى عنوان الحصة لا إلى مصداق الحصة ومعنون الحصة. في المقابل لا تقصد لم يتعلق بنفس هذا العنوان، تعلق بعنوان آخر فارتفع محظور. لا بما هي حصة من حصص الغصب فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني رحمة الله عليه، وهو المنافات بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق الذي يستلزمه الأمر على وجه الإطلاق، لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. فالمنافاة حينئذ تكون بين الحرمة وبين الترخيص. هذا تمام الكلام في الخصوصية. ماذا الثاني؟ الخصوصية الثالثة التي تعرض لها أيضا علماء الأصول في موردين، أحدهما في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، والآخر في بيان الثمرة اجتماع الأمر والنهي. في الابتداء أذكر مثالا لكي نستنتج منه هذه الخصوصية. لو دخل المكلف إلى الدار المغصوبة فلا يخف، إما أن يكون دخوله إلى الدار المغصوبة بسوء اختياره، يعني كان يعرف بأن هذه الدار مغصوبة وأن التصرف في المغصوب حرام، يعني يعرف كل من الصغرى والكبرى، هذه دار مغصوبة صغرى وكل مغصوب التصرف فيه حرام، ومع ذلك باختياره السيء انتخب أن يدخل إلى الدار المقصودة، وأخرى يدخل إلى الدار المقصودة لا بسوء الاختيار، كما لو كان جاهلا بالصغرى أو بالكبرى، أو كان عالما لكن أكره على ذلك، يعني لا يقتصد أن يدخل بغير سوء الاختيار بصورة ماذا؟ الجان بالصورة والكبرى، لا يعلم بالصورة والكبرى لكنه ماذا؟ مكره على ذلك. لا شك أن في الدار المغصوبة يوجد تصرفات ثلاثة: التصرف الدخولي، والتصرف البقائي، والتصرف الخروجي. في الحالة الأولى التصرف الدخولي حرام أو جائز؟ حرام. الحالة الأولى وهي أن يدخل بسوء اختياره فيكون قد فعل حراما، لأن هذا منهي عنه والنهي فعلي منجز عليه ففعل حرام. في الحالة الثانية التصرف الدخولي لا يعد محرما بالفعل، إما لجهله فلا يتنجز عليه التكليف، وإما ماذا؟ للإكراه فلا يتنجز عليه أيضا التكليف. هذا مما لا إشكال فيه. وكذا الحال في التصرف البقائي. التصرف البقائي إن بقي أيضا باختياره فيكون قد فعل محرما، وإن بقي عن إكراه أو عن جهله لا يكون قد فعل محرما. وإنما الكلام في التصرف الخروجي، بالنتيجة كلا الشخصين الذي كان تصرفه الدخول حراما أو غير حرام وعلم بعد ذلك، كلا الشخصين مخاطب بأن يخرج من الدار المقصود. لأن النتيجة البقاء في الدار المقصود ماذا يستلزم؟ تصرفا زائد. أنت في كل تصرف في المقصود فيه نهي، إذا كلا الشخصين مخاطب بالتصرف الخروج بحرمة التصرف الخروجي، مخاطب بالخروج لأن التصرف الخروجي حرام. لكن قد يقال أن هذا الشخص مضطر إلى التصرف الخروجي، إذ لو لم يخرج لاقتضى ذلك تصرفا زائدا في المقصود. إذا لم يخرج ماذا يحصل؟ يبقى، فإذا سوف تطول مدة التصرف في المقصود. إذن هو مضطر للتصرف الخروج، فهنا يأتي بحث الاضطرار بماذا؟ بسوء الاختيار في الشخص الثاني. طبعا في الشخص الأول لا يأتي الاضطرار بسوء الاختيار، لأن هذا اضطرار بحسن الاختيار لا بسوء الاختيار. كلاهما مضطر، لكن أحدهما بسوء اختياره والآخر ماذا؟ بحسن اختياره. هو لم يدخل إلى الدار المقصوبة مع تنجس التكليف عليه، إما كان مكره أو كان جاهلا، لا نعلم يريد أن يخرج، فهذا ليس سوء اختيار. بخلاف الثاني اضطرار بسوء الاختيار. هنا وقع البحث بينهم فقهيا، لو أراد مكلف أن يصلي في حالة الخروج، طبعا مقصود من الصلاة في حالة الخروج ماذا؟ أن لا يستلزم الصلاة تصرفا زائدا على تصرف الخروج، لا، بمقدار أنت كم تريد أن تخرج من هذه الدار؟ دقيقة؟ دقيقة في الصف وأنت خارج، يعني لا يستلزم تصرفا زائد. فالصلاة من جهة مأمور بها ومن جهة أخرى ماذا؟ منهي عنه. فرض هذا المثال يختلف باختلاف المباني، لكن للأسف هذا البحث لم يتعرض له المصنف أصلا في كل بحث اجتماع الأمر والنهي، فكان ينبغي أن في تحرير محل النزاع يذكر هذا البحث. لمسألة اجتماع الأمر والنهي، هل هي مقيدة بعدم المندوحة أو غير مقيدة بعدم المندوحة؟ إذا قلنا المسألة مقيدة بعدم المندوحة فلا بد أن نفرض هذا المثال في آخر الوقت، بعد ما عنده مندوحة أن يصلي في خارج الدار المقصوبة، لأنه إذا انتظر حتى يخرج ماذا؟ يزول الوقت. وإذا قلنا بأنه اجتماع الأمر والنهي لا يقيد بعدم المندوحة كما هو مختار صاحب الكفاية، مختار صاحب الكفاية، فحينئذ لا فرق بين أن نفرض الصلاة في آخر الوقت أو نفرض الصلاة في أول الوقت. بالنتيجة الصلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت مأمور بها، لأن الأمر إما أن يتعلق بالجامع ويستبطن السراية إلى الأفراد، أو يتعلق بالجامع وهذا مصداق للجامع. فعلى كل حال الصلاة في أول وقت أو في آخر وقت مأمورا بها، وهذا تصرف وهذا الفعل، هذه الحركات الصلاطية تصرف خروجي بالمقصود، فيشملها لا تصرف. هنا في مثل هذه الحالة المعروف بينهم فقهيا هو أن الصلاة تكون مجزية، ولكن المكلف يعاقب. فلذا قد يقال على فتوى المشهور لزم اجتماع الأمر والنهي، لأن الصلاة متى تكون مجزية؟ إذا كانت مصداقا للمأمور به، وتعاقب في نفس الوقت إذا كان مصداقا للمنهي عنه، فاجتمع الأمر والنهي. صار واضحا؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ في مسألة الاضطرار بسوء الاختيار يوجد مبنيان تقدما فيما سبق. المبنى الأول يقول إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الأمر خطابا ولا ينافيه ماذا؟ عقابا. هذا مبنى. ومبنى آخر أنه ينافيه خطابا وعقابا. يختلف الحال إذا باختلاف المباني. أما المصنف فيرى أن التصرف الخروجي بالنسبة للشخص الأول لا يكون منهيا عنه بالفعل، فلا يلزم بناء على الشخص الأول أي اجتماع للأمر والنهي، لأن التصرف الخروجي للشخص الأول، من هو الشخص الأول؟ الذي دخل بحسن اختياره لا بسوء اختياره، هذا التصرف الخروجي مرخص فيه وغير منهي عنه، فلم يلزم اجتماع الأمر والنهي. بينما في الحال في الشخص الثاني وهو من دخل بسوء اختياره، فلو فرضنا أن الخطاب يصمت، الخطاب بالحرمة تصمت، لأن الاضطرار بسوء الاختيار يسقط ماذا؟ الخطاب. الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب، ولكن لا ينافي الإدانة والمسؤولية. في هذه الحالة يكون هذا الفعل، وهو ما هو هذا الفعل؟ الصلاة في حال التصرف الخروجي، يكون هذا الفعل مأمورا به. ليش مأمورا به؟ لكونه مصداقا للصلاة، وغير منهي عنه، ولكن تجري عليه حكم ماذا؟ يجري عليه حكم المعصية، حكم الشيء المحرم. فلم يلزم اجتماع أمر ونهي، لأن هذا الفعل مصداق للمأمور به، ولكن لا يوجد فيه حرمة، ولكن يوجد فيه مسؤولية وعقاب، لأنه بسوء الاختيار. هذا معنى ما يقال أن التصرف الخروجي مأمور به ومنهي عنه بالنهي السابق الساقط بسوء الاضطرار، مأمور به ومنهي عنه بأي نهي؟ بالنهي السابق. أي نهي سابق؟ يعني قبل الدخول، قبل الدخول كان كل التصرفات في المقصود محرمة. كل التصرفات في المقصود كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قبل الدخول كل التصرفات محرمة، لا تدخل ولا تبقى ولا تخرج، فهو منهي عنه لكن النهي السابق الذي سقط بالاضطرار، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي التكليف ماذا؟ خطابا، فسقط النهي، لكن لا ينافيه عقابا، فأصل العقاب ماذا؟ يكون باقيا. وهذا مختار جمع من المحققين كصاحب الكفاية، لأن بعد ذلك نعرف صحيح غير صحيح بحث آخر. هذا كله إذا قلنا ماذا؟ يسقط الخطاب دون الإدانة والعقاب. بل نقرأ الآن هذا المطلب يقول بعدنا وشرحت أوسع من موجود في الكتاب ما أدري شنو موجود. اختناث الأمر والنهي في زمان الجاهلية. الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المقصود لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين. لا ما في داعي، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما. يعني يريد كأنه يريد هذه الطولية في هذه أوجه من الطولية بين الثانية والأولى، كأنه يريد أنه مع القول مثلا بأن تعدد العنوان يجري في تعدد المعنوان لا تصل النوبة إلى الحل بفعلية أحدهما وعدم فعلية الآخر، هذا لوحده يكون كافي، لأنه وإن كان فعليين لا يلزم محظور، فمن باب أولى إذا لم يكن أحدهما فعليا لا يلزم محظور، من هذا الباب صار فيه أولوية، فصار فيه طولية. ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصر الأمر والنهي في الفعلية زمانا. فالآن الصلاة مأمور بها بالفعل، لكن الغصب منهي عنه بالنهي السابق، أن الآن النهي ما في نهي فعلي، هذا معنى المعاصر وعدم المعاصر واضح. فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا، ومثاله المقصود معهود عندكم المعهود المعروف بلي ثم أذكر، ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار، وتوضيحه أن الإنسان طارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، وأخرى يدخلها بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين المقصود من حسن الاختيار ما يقابل سوء الاختيار، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، ومضطرا إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. واضح هذا. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع خلافا للحالة الثانية، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم. ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. هنا قد يقال إن قولك أن النهي ساقط هذا التعبير فيه حزازة، باعتبار أن القول بالسقوط متفرع على ماذا؟ على الثبوت، لابد أن يكون النهي ثابت حتى نقول سقط، أما إذا كان من أول الأمر لا يوجد نهي فلا يصح أن نقول سقط. وقد يقال إن المكلف قبل أن يدخل إلى الدار المغصوبة لم يحرم عليه التصرف الخروجي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أنت وين؟ أنت الآن وين؟ خارج الدار. من كان خارج الدار لا يقال له يحرم عليك أن تخرج من الدار، أصلا نهي سابق ما فيه. من تفت الإشكال قد يقال نهي سابق ما فيه لعدم القدرة عليه. والجواب أن القدرة بالواسطة على الشيء قدرة على الشيء، فإنه قادر على التصرف الخروجي باختيار ماذا؟ اختيار الواسطة وهي التصرف الدخولي. على هذا الأساس يكون هناك نهي سابقا بسوء الاختيار سقط هذا النهي السابق. واضح صار العبارة؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية ولذلك ما تقدم، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا هذا قلنا تقييد بضيق الوقت يبتني على ماذا؟ على أنه يشترى في محل النزاع قيد عدم مندوحة. أما على القول بعدم الاشتراط لا يشترط، لا يجب أن نقيد بهذا قيدا يكون في آخر الوقت. وعليه فلو كان وقت الصلاة كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن يقتضي ذلك تصرفا زائدا، بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المقصود ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء، فلا يلزم اجتماع أمر ونهي أصلا، هذه إذا كان بحسن اختياره. وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها. طبعا في المسألة أربعة أقوال للعامة والخاصة، قول بأن التصرف الخروجي مأمور به ومنهي عنه، قول بأنه مأمور به وغير منهي عنه ولا يستحق العقاب. طبعا هذا مبنى على أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافيه عقابا وخطابا، وهناك قول أنه مأمور به ومنهي عنه بالنهي الصادق الصادق بالاضطرار لكنه ماذا يعاقب عليه. وأقوال قول رابع أيضا، وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما مع غير متعاصرين زمانا لأن النهي ساقط الآن، يوجد نهي سابق أما الآن يرحمكم الله سقط، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار وإن لم يسقط عقابا وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، فلم يجتمع أمر ونهي في زمان واحد. صار واضحا؟ فإذا ارتفعت غاية اجتماع ضدين. هذا الكلام صحيح غير صحيح يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله.